بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وكل ما قال الله عز وجل في كتابه وصح عن رسوله بنقل العدل عن العدل، مثل المحبة والمشيئة والإرادة والضحك والفرح والعجب والبغض والسخط والكره والرضا وسائر ما صح عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإن نبت عنها أسماع بعض الجاهلين واستوحشت منها نفوس المعطلين. نعم. ومما نطق به القرآن وصح بها النقل من الصفات النفس، قال الله عز وجل إخبارا عن نبيه عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وقال عز وجل: كتب على نفسه الرحمة. وقال عز وجل لموسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، فإذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه خير منهم، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فكتبه على نفسه، فهو موضوع عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلا يزال المصنف رحمه الله يذكر نماذج وأمثلة من صفات الله عز وجل التي دل عليها كتابه وصحت في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وفي كل مرة أو في غالب مرات ذكره لصفات الله جل وعلا يؤكد على ثبوت الصفة في الكتاب أو السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في هذه الفقرة قال: وكل ما قال الله عز وجل في كتابه وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل، فهذا كله تأكيد لما سبق تقريره في هذه الرسالة غير مرة من أهمية لزوم الكتاب والسنة والتعويل عليهما والاعتماد على ما جاء فيهما، وأن أهل السنة رحمهم الله في إثباتهم لصفات الله جل وعلا لا يتجاوزون الكتاب والسنة. هنا قال: ما قال الله عز وجل في كتابه وصح عن رسوله بنقل العدل عن العدل، عن رسوله صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل. وهذا ضابط لا بد منه في الاحتجاج بالسنة، أن تكون السنة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إشارة أو دلالة على أن أهل السنة والجماعة في إثباتهم للصفات الواردة في السنة لا يأخذون إلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم ليس كما يدعيه أهل البدع على أهل السنة يأخذون كل حديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يسمي أو يلمز أهل البدع أهل السنة بأنهم حسوية، ومعنى ذلك أن ما عندهم حسو، لا يميزون بين غث وسمين وصحيح وسقيم، وإنما يجمعون كل شيء ويحتجون بكل شيء، وحاشا أهل السنة أن يكونوا كذلك. فعند الاحتجاج بالسنة يحتجون بالصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قول المصنف هنا وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل يخرج الضعيف، هذا يخرج الضعيف وما لم يثبت وما كان في إسناده علة وما لم يتصل أو كان في انقطاع أو نحو ذلك من العلل المعروفة عند أئمة هذا الشأن، فليسوا يأخذون في الاحتجاج في باب الصفات بأي حديث يجدونه دون دراسة لإسناده أو معرفة لصحته من عدم ذلك. وإذا قول المصنف هذا كما أنه يقرر منهج أهل السنة في هذا الباب وطريقتهم فيه، فهو يرد على من يلمز أهل السنة أو يرميهم بالاحتجاج بكل حديث ينسب إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل، ثم ذكر أمثلة. الأمثلة التي ذكرها منها ما دل عليه الكتاب العزيز ومنها ما دلت عليه السنة بنقل العدل عن العدل مما هو صحيح ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر جملة من الصفات، قال مثل المحبة، وهذه من صفات الله عز وجل الثابتة له في كتابه وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. والله عز وجل يحب عباده، يحب المؤمنين، يحب المتقين، يحب المتطهرين، يحب التوابين، يحب الأنبياء ويحب الصالحين، يحب الصلاح ويحب أهله، يحب الخير ويحب أهله. والمحبة صفة له تبارك وتعالى من صفاته العظيمة الثابتة في كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وأهل السنة يثبتون هذه الصفة لله على الوجه اللائق بجلاله، وفي الوقت نفسه يثبتون آثارها، يثبتون آثارها من لوازم محبة الله عز وجل لعبده أن يثيبه وأن يوفقه وأن يسدده وأن يعينه، فهذه من لوازم المحبة، وأن ينعم عليه، هذه كلها من لوازم المحبة، ليست هي نفس المحبة وإنما هي من لوازمها. ولهذا أهل السنة في هذه النصوص يثبتون الصفة ويثبتون لازم الصفة، بينما أهل البدع في مثل هذا المقام يعطلون الصفة ويجعلون معناها ويجعلون لازمها هو معناها، فيقولون محبة الله لعبده أي إنعامه عليه، فيجعلون الإنعام هو المحبة. هذا من كان منهم لا يثبت الإرادة، أما من يثبت الإرادة فيجعل المحبة هي إرادة الإنعام، ومثل هذا يقولون في الرضا والرحمة ونحوها من الصفات، فيجعلون أثر الصفة هو الصفة، وهذا باطل لأن فيه تعطيل لصفة الرب التي أثبتها الرب لنفسه في كتابه وأثبتها له رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته. والله عز وجل كما تقدم يحب ويحب، كما قال في القرآن يحبهم ويحبونه، يحب عباده المؤمنين، وعباده المؤمنين أو المؤمنون يحبونه، يحبون الله عز وجل. ثم هنا أمر لا بد من العلم به، وهو أن العبد إذا آمن بهذه الصفة أن الله عز وجل يحب موصوف بهذه الصفة العظيمة، ينبغي أن يسعى في نيل محبة الله، وأن يبذل وسعه في تحصيل محبة الله تبارك وتعالى. ولمحبة الله علامة بينها في كتابه، قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لأنه من السهل على كل لسان ومن اليسير على كل إنسان أن يقول إني أحب الله، هذه كلمة سهلة. اليهود قالوا نحن أولياء الله وأحباؤه، أي نحبه ويحبنا، هذه الكلمة سهلة على لسان كل أحد، لكن ليست العبرة بالدعاوى. لا بد أن يظهر على المحب علامة المحبة. ولهذا يسمي بعض أهل العلم قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني إلى آخر الآية، يسميها بعض أهل العلم آية المحنة، أي التي يمتحن الإنسان نفسه على ضوئها ليعلم مدى محبته لله. ولهذا قال بعض السلف عند هذه الآية: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تحب، يعني أنت تقول أو تدعي أو تزعم أنك تحب الله، فهذه يقولها كل أحد، ولكن الشأن أن تحب، يعني أن يحبك الله، أن تنال محبة الله عز وجل. ولن ينال عبد محبة الله عز وجل بمجرد الدعوة، لا يمكن أن ينالها إلا بالعمل والجد والبذل والسعي. وإذا من آمن بأن الله يحب عليه أن ينظر في الأعمال التي يحبها الله فيحبها ويسعى في تطبيقها، وفي الأوصاف التي يحبها الله فيحبها ويسعى في الاتصاف بها، والأسباب التي ينال أو تنال بها محبة الله عز وجل فيسعى في تحصيلها وتطبيقها. ثم قال رحمه الله: والمشيئة والإرادة. والمشيئة والإرادة، وهاتان صفتان لله عز وجل. المشيئة وهي أن الله عز وجل يشاء، ولا يكون شيء إلا بمشيئته، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الأمور كلها بمشيئة الله. والمشيئة صفة لله، يشاء سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، ومشيئته جل وعلا نافذة في كل شيء، بمعنى أن ما شاءه الله لابد أن ينفذ ويقع وفقا وطبقا لما شاء الله. فالأمور كلها بمشيئة الله، لا يمكن أن يكون في الكون ذرة أو حركة أو سكون إلا بمشيئة الرب سبحانه وتعالى. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل شيء بقدر، حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا بقدر. فكل شيء بقدر، وكل شيء بمشيئة الله، ما من حركة أو سكون أو قيام أو قعود أو مرض أو صحة أو ضعف أو قوة أو إيمان أو كفر إلا بمشيئة الله، ولا يمكن أن يقع في هذا الكون شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فما شاءه الله كان، وما لم يشاءه سبحانه لم يكن، كما قال الشافعي رحمه الله: ما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن. ما شئت كان وإن لم أشاء، ما شئت أي أنت يا الله كان، لا رد له ولا معقب له. وإن لم أشاء يعني وإن لم أشاء ذلك الأمر أنا أيها العبد، وما شئت أي أنا العبد، وما شئت إن لم تشاء لم يكن، يعني الشيء الذي أشاءه أنا ولا تشاءه أنت لا يمكن أن يكون، لأن الأمور كلها بمشيئته. وهذا هو معنى قوله تبارك وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن الله عز وجل موصوف بأن له مشيئة نافذة، له مشيئة نافذة. معنى نافذة أي لا تتخلف ولا ترد ولا معقب لها، فمشيئته سبحانه وتعالى نافذة، وقدرته سبحانه وتعالى شاملة، شاملة لكل شيء. مشيئته نافذة في كل شيء، وقدرته سبحانه وتعالى شاملة لكل شيء. وحتى ندرك الفرق بين المشيئة النافذة والقدرة الشاملة، فإنهما يجتمعان فيما كان وما سيكون. المشيئة النافذة والقدرة الشاملة يجتمعان فيما كان وفيما سيكون. ما كان وما سيكون اجتمع فيهما القدرة الشاملة، أي هو تحت قدرة الله التي شملت كل شيء، وأيضا نفذت فيما كان مشيئة الله فواقع، وما سيكون ستنفذ فيه مشيئة الله ويقع. وأما الأمور التي ما كانت ولا تكون، الأمور التي ما كانت ولا تكون، فهذه تشملها القدرة الشاملة. مثلا أهل النار عندما يدخلون النار يسألون الله عز وجل أن يعيدهم مرة ثانية إلى الحياة الدنيا ليعملوا صالحا غير الذي كانوا يعملوا في الحياة الدنيا. قدرة الله عز وجل شاملة لذلك أو لا؟ أي أليس الله قادر على أن يعيدهم الحياة الدنيا مرة ثانية؟ قادر، لكن هل نفذت المشيئة؟ هل شاء ذلك؟ ما شاء ذلك، لأنه لو شاء لنفذ وأعادهم. وبهذا يتضح الفرق بين المشيئة النافذة والقدرة الشاملة. الشاهد أن الله عز وجل موصوف بأن له مشيئة نافذة في كل شيء وقدرة شاملة لكل شيء، فهو على كل شيء قدير، وما شاءه سبحانه وتعالى لا بد أن يقع. والمشيئة كونية، المشيئة كونية قدرية، ومن الآيات المثبتة للمشيئة قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقوله تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ونظائرها في القرآن كثير. والإرادة هي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ومن يتتبع الأدلة، أدلة الكتاب والسنة، يجد أن النصوص دلت على أن الإرادة نوعان: إرادة كونية قدرية، وهذه كما قال أهل العلم مرادفة للمشيئة، بمعنى المشيئة إرادة كونية قدرية. مثلا قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. وإذا أردنا أن نهلك قرية، الإرادة هنا كونية قدرية وهي ترادف المشيئة، وهناك إرادة شرعية دينية، ومن لوازمها محبته تبارك وتعالى لهذا الشيء الذي أراده، فهي تتضمن المحبة بخلاف الإرادة الكونية القدرية. قد يريد الله عز وجل كونا وقدرا ما لا يحب، مثل كفر الكافر وعصيان العاصي وظلم الظالم، هذه كلها أمور وقعت بإرادة الله سبحانه وتعالى الكونية القدرية. فالإرادة الكونية القدرية لا تتضمن المحبة، أما الإرادة الشرعية الدينية فهي تتضمن المحبة دائما وأبدا، فكل ما أراده الله شرعا ودينا فهو يحبه. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة شرعية. الأوامر التي في الكتاب العزيز والنواهي، هذه كلها أمور أرادها الله عز وجل من عباده شرعا، أراد منهم الصلاة وأراد منهم الصيام وأراد منهم الإيمان وأراد منهم ترك المعاصي والفسوق، فهذه كلها أرادها الله تبارك وتعالى من عباده شرعا ودينا. يقول العلماء هاتان الإرادتان الكونية القدرية والشرعية الدينية تجتمعان في حق المطيع من أطاع الله، المؤمن المطيع اجتمعت في حقه الإرادتان، لأن الله عز وجل أراد منه كونا وقدرا أن يكون مطيعا، وأراد منه شرعا ودينا أن يكون مطيعا، فاجتمع في حقه الإرادتان. وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في كفر الكافر، الكافر أراد الله عز وجل منه الكفر كونا وقدرا، ولكن لم يرده منه شرعا ودينا، ولا يرضى لعباده الكفر. وتنفرد الإرادة الشرعية الدينية في مثل كفر المؤمن، عفوا، وتنفرد الإرادة الشرعية الدينية في مثل إيمان الكافر، في مثل إيمان الكافر. فالكافر أراد الله عز وجل منه شرعا ودينا أن يكون مؤمنا، ولكن لم يرد ذلك كونا وقدرا، لأنه لو أراده سبحانه وتعالى كونا وقدرا لكان. وترتفع الإرادتان في مثل إيمان الكافر، يعني الذي أراد الله عز وجل أن يبقى كافرا ويموت كافرا، فإيمان هذا الكافر يعني الذي أراد الله أن يبقى على الكفر كفر الكافر الذي أراد الله أن يبقى على الكفر، لم يرد الله عز وجل منه كونا وقدرا أن يكون كافرا، فارتفعت هنا الإرادة، التبس علي الأمر، أعيدها مرة ثانية. الإرادتان تجتمعان في حق تجتمعان في حق إيمان المؤمن، فالمؤمن أراد الله عز وجل منه شرعا وقدرا أن يكون مؤمنا، وأراد منه كونا وقدرا أن يكون مؤمنا. ثم توجد الإرادة الكونية القدرية في مثل ماذا قلنا؟ كفر الكافر. فالكافر أراد الله عز وجل منه كونا وقدرا أن يكون كافرا، ولم يرد منه ذلك شرعا ودينا، فإذا وجدت الإرادة الكونية القدرية ولم توجد الإرادة الشرعية الدينية. القسم الثالث الذي توجد الإرادة الشرعية الدينية ولا توجد الإرادة الكونية القدرية، هذا مثاله إيمان الكافر، فالله عز وجل أراد من الكافر أن يكون مؤمنا شرعا ودينا، ولكنه لم يرد ذلك كونا وقدرا. إذن بقيت معنا الحالة الثالثة، الحالة الرابعة والأخيرة، وهي ما ترتفع فيه الإرادتان. من يذكر مثاله؟ ماذا؟ كفر المؤمن، كفر المؤمن، المؤمن الذي أراد الله عز وجل أن يبقى على الإيمان، الذي أراد الله أن يبقى على الإيمان، كفره ليس مرادا لله عز وجل، لا شرعي ولا ماذا ولا كوني قدري، كفره ليس مرادا لله لا شرعيا ولا كوني قدري. إذن كفر المؤمن الذي أراد الله عز وجل أن يموت على الإيمان، كفره هذا ليس مرادا لا كونيا ولا شرعيا، فإذا ارتفعت الإرادتان. قول المصنف رحمه الله: والمشيئة والإرادة، فيه إشارة إلى أن ثمة فرق بين الأمرين، فالمشيئة دائما وأبدا كونية، والإرادة منقسمة إلى كونية قدرية وشرعية دينية. قال رحمه الله: والضحك أي ومن صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة له في كتابه والثابتة له في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الضحك، وقد جاء في أحاديث كثيرة وصف الرب العظيم بأنه يضحك، والأحاديث التي في هذا في الصحيحين وفي غيرهما، وقد أشار المحقق إلى بعض الأحاديث الدالة على ذلك، منها ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. الضحك صفة فعلية من صفات الله سبحانه وتعالى، دلت عليها السنة الصحيحة، سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وثمة قاعدة سبق أن أشرت إليها، ألا وهي أن ما يلزم من الصفة حال إضافتها للمخلوق ليس بلازم للصفة حال إضافتها للخالق تبارك وتعالى، ولهذا لا ينبغي أن يتبادر إلى الأذهان والأوهام عندما يضاف الضحك إلى الله عز وجل ضحك المخلوق، وضحك المخلوق له لوازم، قد يكون عن خفة وقد يكون عن طيش، وقد يكون ضحكه في بعض أحواله مذموما حتى في المخلوق، فهناك لوازم كثيرة تلزم ضحك المخلوق، فكل صفة كل لازم يلزم الصفة حال إضافتها للمخلوق ليس بلازم للصفة حال إضافتها للخالق تبارك وتعالى. إذن الضحك المضاف إلى الله تبارك وتعالى هو وصف خاص به يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، ولا يماثل ضحك المخلوقين، وكل لازم في ضحك المخلوقين من لوازم النقص ليس بلازم في ضحك الرب تبارك وتعالى. والضحك يجب أن يفهم على معناه، لأننا ندرك في لغة العرب الفرق بين الضحك والرضا والغضب والسخط، كلها لها معاني، فمعنى الضحك في وصف الرب هو معناها الذي نعرفه من خلال اللغة، لكن حقيقة الضحك وكيفيته هو أمر مختص بالرب تبارك وتعالى ويليق بجلاله وكماله سبحانه. وأيضا نقول ما قلناه فيما سبق، من آمن بالضحك عليه أن يؤمن بلوازم ذلك وآثار ذلك. وما يوضح لنا هذا الجانب ما جاء في حديث أبي رزين، حديث ثابت، أنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يضحك ربنا، فقال له أبو رزين: أو يضحك ربنا؟ أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لا عدمنا الخير من رب يضحك، لا عدمنا الخير من رب يضحك. وهذا فيه فائدة مهمة، هذا الحديث فيه فائدة مهمة، ألا وهي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفهمون معاني نصوص الصفات، يفهمون معاني نصوص الصفات، خلافا لما يدعيه فيهم المفوضة، مفوضة المعاني، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون آيات الصفات وأحاديث الصفات قراءة مجردة دون أن يفهموا منها أي معنى، وهذا ليس صحيح. يكذبه آثار كثيرة ثابتة عن الصحابة، من بينها هذا الأثر. أبو رزين لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لا عدمنا الخير من رب يضحك، يعني ما دام أن ربنا سبحانه وتعالى متصف بالضحك لا عدمنا الخير من هذا الرب العظيم الذي هو موصوف بالضحك. إذن أبو رزين هنا فهم المعنى وإلا لم يفهم؟ فهم المعنى، وهذا خلاف ما يدعيه المفوضة، مفوضة المعاني، أن السلف رحمهم الله كانوا يمرون نصوص الصفات دون فهم لشيء من معانيها. قال: والفرح، أي وموصوف تبارك وتعالى بالفرح. ومن أدلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم أضل راحلته بفلات وعليها طعامه وشرابه حتى إذا أيس منها نام تحت ظل شجرة ينتظر الموت، فبينا هو كذلك إذا بخطام راحلته عند رأسه، فأمسك بخطام راحلته وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. ما مدى فرح هذا الرجل؟ يعني هذا يعني من غاية ما يوصف في فرح العباد، فيقول عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. وهذا فيه وصف الله عز وجل بالفرح، وأنه يفرح بتوبة التائبين وإنابة المنيبين وطاعة الطائعين وإقبال المقبلين، يفرح بذلك سبحانه وتعالى، يفرح به مع أنه غني عن العبادة، وهذا من كمال فضله وتمام إنعامه سبحانه وتعالى. فرح ليس عن حاجة ولا عن افتقار. المخلوق عندما يفرح غالبا يكون فرحه بشيء يحتاج إليه، أمور يحتاج إليها، أمور مكملة له، أمور تتمم نقصا فيه، أو ما إلى ذلك. أما الله عز وجل فرحه عن غير حاجة، عن غنى كامل، لأن توبة التائبين وإنابة المنيبين لا تزيد في ملك الله شيئا، كما قال في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فطاعة الطائعين لا تزيد ملكه، ومع ذلك يفرح هذا الفرح العظيم الذي وصفه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وإذا علم العبد أن ربه يفرح وآمن بهذه الصفة، ينبغي أن يحقق في نفسه آثار هذه الصفة وموجباتها. فإذا كان الله يفرح بتوبة التائب، فلماذا لا نتوب؟ إذا كان يفرح بتوبة التائب لماذا لا نتوب؟ ما أكثر الذنوب عندنا وما أكثر التقصير وما أكثر المخالفات والأخطاء، فلماذا لا نتوب؟ والله يفرح، يفرح بتوبتنا هذا الفرح العظيم مع أنه غني عنا. ولهذا من تمام إيماننا بهذه الصفة أن نتوب إلى الله وأن نقبل على طاعة الله وأن نعمل بالأمر الذي يفرح به الله سبحانه وتعالى، ولا يكون مجرد الإيمان بالصفات عريا عن الآثار، بل يكون إيمان الإنسان بالصفات معطيا للثمار يثمر في العبد، كما كان إيمان السلف رحمهم الله. إيمان السلف بالله وبصفاته وبعظمته وجلاله وكماله أثر فيهم غاية التأثير، أثر فيهم توبة وإنابة وإقبالا وطاعة وذلا لله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي على العبد عندما يؤمن بصفات الله تبارك وتعالى أن يحقق في نفسه آثار، الآثار التي يعني لا بد أن تكون في العبد عندما يؤمن بمثل هذه الصفات العظيمة. وسبحان الله، مع إيمان العبد بأن الله يحب التائبين ويفرح بتوبتهم، تجد العبد ينغمس في المعاصي وتقل توبته وتضعف إنابته ويقل استغفاره، وهذا من نقص العبد ونقص إيمانه وضعف اعتقاده. وإلا الإيمان القوي والاعتقاد الراسخ يؤثر في العبد. ولهذا الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى درجات ومراتب، إيمان الناس بصفات الله تبارك وتعالى على درجات، هناك إيمان الراسخ، إيمان مؤثر، إيمان مع فقه في الصفات ودلالاتها ومعانيها وآثارها، وهناك إيمان يعني يتحقق به أصل الإيمان، وشتان بين هذا وذاك. قال: والعجب، يعني من صفاته تبارك وتعالى العجب. والعجب صفة ثابتة لله دل عليها القرآن ودلت عليها سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أما القرآن ففي قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون، في قراءة: بل عجبت ويسخرون، أي عجب الرب تبارك وتعالى منهم. وعجب الله ليس كعجب المخلوق، قد يعجب المخلوق لوقوع شيء لا علم له مسبقا به، ولا يمكن أن يقع هذا من الله عز وجل، لأن علمه أزلي ومحيط بكل شيء ولا تخفى عليه تبارك وتعالى خافية. ولهذا نعود إلى قاعدتنا السابقة أن لوازم أوصاف المخلوق ليست بلازمة في أوصاف الباري تبارك وتعالى. ومن الأدلة على العجب من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل، يعني أنهم يقادون إلى الجنة قودا، يلزمون إلزاما بالحديد وبالسيوف وبالضرب، يبقون على الإيمان وعلى الطاعة حتى يكونون يوم القيامة من أهل الجنة. عجب ربكم من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. قال: والبغض، يعني من أوصافه تبارك وتعالى أنه يبغض الكافرين ويبغض العصاة ويبغض الكفر ويبغض العصيان، فالبغض صفة ثابتة لله جل وعلا. ومن أدلتها قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أبغض عبدا، أي الله، دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، قال فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، قال فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض، رواه مسلم. وأيضا إذا علم العبد أن الله عز وجل يحب ويبغض، لو نتأمل هذا الحديث العظيم في شأن من يحبهم الله وشأن من يبغضهم الله، الذين يحبهم الله من عباده، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه، الذين يحبهم تبارك وتعالى ينادي في السماء: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، يحبه جبريل لحب الله له. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم يطرح له القبول في الأرض، وهذا هو معنى قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء. ثم تطرح له البغضاء في الأرض. فهناك أهل محبة وهناك أهل بغضاء. وإذا آمن العبد بذلك، إذا آمن بأن الله يحب ويبغض، عليه أن يعرف الأوصاف التي يحبها الله والأشخاص الذين يحبهم الله، وأيضا عليه في الوقت نفسه أن يعرف الأوصاف التي يحبها الله والأشخاص الذين يبغضهم الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وهذا الحديث هو من تحقيق الإيمان بهذه الصفة، صفة الحب وصفة البغض لله سبحانه وتعالى، لأن العبد مأمور أن يحب ما يحبه الله وأن يبغض ما يبغضه الله. إذا علمنا هذا نعرف الانقطاع الشاسع الكبير الذي وقع فيه الجهمية ومن تأثر بهم، الذين يقولون إن الله لا يحب ولا يبغض، ليس موصوف بالمحبة وليس موصوفا بالبغض وليس موصوفا بالرضا وليس موصوفا بالسخط، كل هذه ليس موصوفا بها. ومن كان كذلك كم سيوجد فيه من الانحرافات، ليست العقدية فقط بل حتى التعبدية. ولهذا عقيدة الجهمية كما أنها انحراف في المعتقد هي انحراف في العبادة والسلوك. ولهذا من أضر ما يكون على عبادة الإنسان وسلوكه تعطيل صفات الله تبارك وتعالى أو تعطيل شيء منها. وبحسب ما يقع فيه العبد من التعطيل لصفات الله تبارك وتعالى يكون ذلك مؤثرا في عبادته وفي سلوكه. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: إن عوام أهل السنة يفوقون علماء المتكلمين بمراحل كثيرة، لأنهم عوام ولكنهم على السنة، لكن المتكلم كلامه الباطل في صفات الله تبارك وتعالى قطع عليه الطريق لتحصيل الآثار التي تقع من العبد إثر إيمانه بصفة الله، التي تقع من العبد إثر إيمانه بصفة الله. ولهذا من يقول في حق الرب إنه لا يحب ولا يبغض، وهذا يقوله الجهمية، ولا يرضى ولا يسخط، إذا قال ذلك أثر اعتقاده هذا ولا بد في عبادته وفي ماذا؟ وسلوكه. وهذا أيضا يجعلنا ننتبه أن كما أكرمنا الله عز وجل بالإيمان بهذه الصفة، صفة المحبة أنه يحب وصفة البغض أنه يبغض، علينا أن ننهض بأنفسنا وأن نسعى جادين في معرفة الأمور التي يحبها الله لنفعلها فننال محبة الله، ولنعرف الأمور التي يبغضها الله عز وجل فنجتنبها لنسلم من بغض الله تبارك وتعالى لنا. قال: والسخط، أي من صفاته تبارك وتعالى أنه يسخط. قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. فالله عز وجل من صفاته أنه يسخط، وهناك أمور تسخطه سبحانه وتعالى، يسخطه الكفر، تسخطه المعاصي، يسخطه الذنوب، ومن اتبع ما أسخط الله سخط الله عليه، سخط الله عليه. ولذا إذا آمن العبد بأن الله يسخط فعليه أن يجتنب كل سبيل يسخط الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم ما يسخطه سبحانه. قال: والكره، من صفات الكره ومن أدلة هذه الصفة قوله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم، فهو يكره، يبغض ويكره، يكره أشخاصا ويكره أعمالا. فنحن نؤمن بذلك، نؤمن بأن الله عز وجل يكره كما وصف نفسه بذلك في كتابه العزيز. والرضا، أي من صفاته سبحانه وتعالى الرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهو من صفاته جل وعلا أنه يعني يرضى عن عباده المؤمنين ويرضى عن أهل الإيمان، يحب أهل الإيمان ويرضى عنهم. وإذا آمن العبد بذلك عليه أن يطلب رضا الله عز وجل بفعل الأمور التي ترضيه سبحانه. فهذه نماذج من صفات الله التي ثبتت في القرآن وصحت في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لما ذكر هذه الأمثلة قال: وسائر ما صح عن الله ورسوله. وقوله وسائر، هذا تأكيد أن ما ذكرته مجرد أمثلة، وإلا صفات الله عز وجل كثيرة جدا في الكتاب والسنة. قال: وإن نبت عنها أسماع بعض الجاهلين، واستوحشت منها نفوس المعطلين. هذه فائدة مهمة، فائدة مهمة جدا، وتنبيه حقيقة مفيد للغاية من المصنف رحمه الله. قوله: وإن نبت، معنى نبت أي تجافت وابتعدت عنها أسماع بعض الجاهلين، أي وجدوا تجاهها شيئا من الوحشة. جاء في مصنف عبد الرزاق أن رجلا انتفض عندما سمع حديثا من أحاديث الصفات، انتفض يعني جاءت رعشة عندما سمع حديثا من أحاديث الصفات. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما فرقوا هؤلاء؟ وفي رواية: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. يعني بعض الناس عندما يسمع صفة لأول مرة يسمع بها ينبو عنها سمعه ويجد وحشة تجاهها، يجد في نفسه وحشة تجاهها. هذا الأمر الذي قام به أو قام في نفسه أيكون مسوغا لجحد شيء أثبته الله لنفسه، أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام؟ لاحظوا هذا، من خلاله تدركون سبب تعطيل المعطلة لكثير من صفات الله تبارك وتعالى. يعني رغم أن الله أثبتها لنفسه في كتابه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، عندما نبت عنها أسماعهم واستوحشت منها قلوبهم عطلوها ونفوها عن الله سبحانه وتعالى. وأهل السنة ليسوا في شيء من ذلك، لا قليل ولا كثير. إذا نبت أسماعهم أو استوحشت قلوبهم يطردون هذا من نفوسهم ويؤمنون بما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته. ولهذا قال بعض السلف، أظنه مالك بن أنس قد ذكر ذلك الشيخ الإسلام في الحموية، قال: إني أكره الكلام في الصفة، أكره الكلام في الصفة، ولكن عندما نطقت بذلك النصوص تجاسرنا، عندما نطقت بذلك النصوص تجاسرنا أو كلاما هذا معناه. يعني أنا أكره أني أتكلم في صفة الله ابتداء من قبل نفسي، لكن لما نطقت بذلك النصوص تجاسرنا وتكلمنا بذلك. الآن لما تقول أنت بكل اطمئنان الله يسخط ويغضب ويحب ويرضى ويبغض، ما الذي جعلك تتجاسر وتقول هذا الكلام؟ أخبرني ما الذي جعلك. ما يمكن لأحدنا يتجاسر من قبل نفسه ويطلق على الله عز وجل أوصافا من عند نفسه، لكن ما الذي يجعلك تتجاسر وتقول الله يرضى ويسخط ويبغض ويكره ويحب وينتقم إلى غير ذلك من الصفات التي هي في القرآن والسنة؟ ما الذي يجعلك تتجاسر؟ وما الذي جعل أئمة السنة وعلماء السلف رحمهم الله يتجاسرون ويؤلفون كتب يقولون فيها من صفاته أنه يرضى، من صفاته أنه يسخط، من صفاته أنه يبغض، من صفاته أنه يحب، من صفاته أنه ينتقم وهكذا؟ هذه الجسارة من أين جاءت؟ من النصوص. لما نطقت بذلك النصوص تجاسرنا. إذا نبى السمع أو استوحش القلب، هل هذا يكون مسوغا للإنسان ليعطل الصفة، ليجحد الصفة، ليمتنع عن الإيمان بها؟ لا يمكن أن يكون. المبتدعة استوحشت نفوسهم من بعض الصفات أو من كثير منها فعطلوها وقالوا الله عز وجل لا يوصف بكذا ولا يوصف بكذا ولا يوصف بكذا، وعددوا صفات كثيرة تراها في القرآن وتراها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الإنكار مبني على مثل هذه الأوهام، تنبو أسماعهم وتستوحش قلوبهم فيبنون على ذلك تعطيل أوصاف الرب العظيم سبحانه وتعالى. إذن هذه كلمة مهمة، قول المصنف رحمه الله وإن نبت عنها أسماع بعض الجاهلين واستوحشت منها نفوس المعطلين، نحن نثبت ولا نبالي، نحن يعني أي أهل السنة نثبت صفات الله ولا نبالي بمثل هذا الاستيحاش أو بمثل كون بعضهم نبت أسماعهم عن مثل هذه الصفات. قال وما نطق به القرآن، ومما نطق به القرآن وصح به النقل من الصفات النفس. قال الله عز وجل إخبارا عن نبيه عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وقال عز وجل كتب على نفسي الرحمة، وقال عز وجل لموسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي. هنا يتكلم المصنف على النفس في مثل قوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومثل قوله تعالى كتب على نفسي الرحمة، ونظائرها من الآيات. هنا كما نبه أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، المراد بنفسه أي ذاته سبحانه، أي ذاته هو سبحانه وتعالى بصفاته التي أثبتها لنفسه سبحانه في كتابه. فإذا نفسه أي هو بصفاته الثابتة له، فليس المراد بالنفس ذاتا مجردة من الصفات، وليس المراد بالنفس صفة مستقلة قائمة بالذات. ف فكلا القولين خطأ. نفسه أي هو سبحانه وتعالى، ويحذركم الله نفسه، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. فإذا المراد بالنفس، المراد بالنفس مرة ثانية أي هو سبحانه، أي ذاته سبحانه وتعالى الموصوفة بالصفات، ذاته سبحانه الموصوفة بالصفات. ليس المراد بالنفس ذاتا مجردة عن الصفات كما قال يقول البعض، وليس المراد بالنفس صفة مستقلة قائمة بالذات. وأنقل لكم هنا كلاما لشيخ الإسلام تجدونه في المجلد التاسع من مجموع الفتاوى صفحة 293، ذكر جملة من هذه النصوص التي أورد المصنف طرفا منها هنا، ثم قال رحمه الله: فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته، ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات، ولا المراد بها صفة للذات. وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات، وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات، كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات. وكلا القولين خطأ، وكلا القولين خطأ. تلاحظون الآن أن شيخ الإسلام ينبه على خطأين في فهم قوله ولا أعلم ما في نفسك ونظائرها من الآيات. الخطأ الأول من يجعل النفس هنا ذاتا مجردة من الصفات، والخطأ الثاني من يجعل النفس صفة مستقلة قائمة بالذات، يقول كلا القولين خطأ. والصواب ما هو؟ الصواب نفسه أي ذاته الموصوفة بالصفات. وعليه فمعنى قوله ولا أعلم ما في نفسك أي لا أعلم ما في ذاتك. ويحذركم الله نفسه أي يحذركم من نفسه، من ذاته سبحانه وتعالى بصفاته جل وعلا. وهكذا بقية النصوص التي ورد فيها هذا الإطلاق. لما نقرأ كلام المصنف في بداية الكلام هنا قال: ومما نطق به القرآن وصح به النقل من الصفات، وصح به النقل من الصفات. كلامه يحتمل أحد أمرين، يحتمل إما أنه يعد النفس صفة مستقلة مثل ما تقول الرضا والغضب والمحبة والسخط، يقال أيضا على هذا الفهم والإيش والنفس، وهذا كما قرر الشيخ الإسلام ما هو خطأ، ليس هذا معنى الآية. فكلام المصنف يحتمل هذا، ويحتمل أمر آخر. الأمر الآخر نأخذه من منهجه الذي هو بصدد الكلام عليه، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا محتمل، محتمل أنه يتكلم على إثبات ما أثبته، يعني نطلق ما أطلقه الله عز وجل في كتاب العزيز من أوصاف أو من إخبارات، فهذا محتمل. وعلى المعنى الثاني يكون الكلام هنا مستقيما مع ما قرره يعني أهل العلم من أن النفس ليست صفة مستقلة. نظير كلام المصنف هذا وقع عند ابن خزيمة في كتاب التوحيد. ابن خزيمة ذكر كلاما مثل هذا، يفهم منه أن الله عز وجل موصوف بصفة هي النفس، ولكن كما قرر الشيخ الإسلام وغيره من أهل العلم ليس هناك صفة مستقلة، والنصوص لا تدل على ذلك. النفس هنا بالإسكان، النفس بالإسكان. ويأتي في بعض الأحاديث النفس مضافا إلى الله بالتحريك النفس، في مثل قوله إني لأجد نفس الرحمن من جهة اليمن، إني لأجد نفس الرحمن من جهة اليمن. وفرق بين النفس والنفس، النفس المراد به في مثل قوله صلى الله عليه وسلم إني لأجد نفس الرحمن أي تنفيسه، تنفيسه تبارك وتعالى، تنفيسه على عباده وما يعني يترتب على ذلك من تيسير وإعانة وتوفيق وسداد. إني لأجد نفس الرحمن من جهة اليمن أي تنفيسه على عباده. والمعنى هنا بالتحريك يختلف عن المعنى الوارد في مثل هذه النصوص التي ذكرها المصنف رحمه الله. قال الله عز وجل إخبارا عن نبيه عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. عرفنا أن معنى قوله ولا أعلم ما في نفسك أي ما في ذاتك المقدسة أنت يا الله، فأنت يا الله تعلم ما في نفسي، يعني لو أخفيت شيئا في نفسي ولم يطلع عليه أحد من الخلق تعلمه أنت، كما قال الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهو سبحانه وتعالى الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية لا تخفى عليه خافية، فهو يعلم ما في نفوس العباد. يقول عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، يعني الشيء الذي لم تعلمني به واستأثرت بعلمه عندك في علم الغيب عندك ولم تطلع عليه أحدا من خلقك أو لم تطلعني عليه أنا، فلا علم لي به، لأنه لا علم لي إلا ما علمتني إياه. هذا معنى قوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. والآية فيها أدب رفيع من عيسى عليه السلام، وهذا يتبين بالنظر في سياق الآية. الآية جاءت في سياق يقول الله عز وجل فيه وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك، ومعنى سبحانك أي أنزهك يا الله عن ذلك، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، يعني ما ليس لي بحق أن أقوله لا أقوله. ومن الأمور التي ليست حق الافتراء على الله وادعاء أن مع الله إلها آخر. إن كنت قلته فقد علمته. لاحظ هنا جواب عيسى عليه السلام، ما قال لا يا الله ما قلت ذلك، وإنما أتى بهذه العبارة التي تدل على كمال الأدب ورفيعه، قال إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، يعني لو أن شيئا عندي أخفيته في نفسي علمك محيط به ولا أعلم ما في نفسك، يعني لو استأثرت بأمور عندك والله عز وجل علمه محيط تبارك وتعالى بكل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، ولا أعلم ما في نفسك، أن علم الله عز وجل محيط بكل شيء. وأما علم العبد مهما بلغ فهو كما قال الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال وقال عز وجل كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة، الكتابة هنا كتابة كونية قدرية، لأن الكتابة المضافة إلى الله عز وجل نوعان، كتابة كونية قدرية وكتابة شرعية دينية، والقول في الكتابة كالقول في الإرادة، ومثل ذلك أيضا يقال في الإذن والقضاء والتحريم. وغيرها كلها تنقسم إلى كوني قدري وشرعي ديني. قوله كتب على نفسه الرحمة أي كتب ذلك عليه على نفسه كونا وقدرا. والمراد بالنفس هنا أي ذاته تبارك وتعالى المقدسة الموصوف بالصفات سبحانه وتعالى. كتب على نفسه الرحمة، وسيأتي معنا في حديث أن هذا الكتاب الذي كتبه تبارك وتعالى وكتب فيه على نفسه الرحمة وضعه عنده تبارك وتعالى فوق العرش، وسيأتي الكلام على ذلك. وقال عز وجل لموسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي. الاصطناع هنا يتضمن معاني كثيرة، يتضمن الرعاية والعناية والاصطفاء والتربية والتوفيق واصطفاء أهل النبوة والرسالة، اجتباء موسى عليه السلام، كل هذه من اصطناع الله تبارك وتعالى لموسى، اصطنعه لنفسه. ومعنى قوله لنفسي، عرفنا معنى النفس فيما سبق أي ذاته تبارك وتعالى المقدس. واصطنعه لنفسه هذا فيه تشريف لموسى وتمييز له عليه السلام وتفضيل، أن الله عز وجل اصطنعه لنفسه، وهذا فيه اصطفاء واجتباء ومزيد تكريم لموسى عليه السلام. والشاهد من الآية قوله لنفسي، والمراد بالنفس أي هو سبحانه وتعالى بذاته الموصوفة بالصفات. قال وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا الحديث متفق عليه. قوله أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، هذا فيه إحسان الظن بالله تبارك وتعالى، وأن يكون العبد حسن الظن بالله. ويقول ابن القيم رحمه الله حسن الظن ملازم لصلاح العمل، تمام الملازمة لا ينفك عنه، فإذا وجد صلاح العمل وجد حسن الظن. أما من يسيء العمل ويتمنى على الله الأمان فهذا مغرور وليس من باب حسن الظن. حسن الظن لا بد فيه من إحسان العمل، الإقبال على الله والإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى الذي نبه عليه ابن القيم وغيره من العلم مستفاد من الحديث، لأنه قال أنا عند ظن عبدي، أنا عند ظن عبدي بي، هنا الإضافة إلى الله عبدي تقتضي عبودية من العبد وصلاحا في العبد، يدل عليها هذه الإضافة، إضافته إلى الله عز وجل، كما في قوله وعباد الرحمن ثم ذكر ماذا أوصافه، فقوله عبدي هذا يدل على صلاح في العمل، ومع صلاح العمل يأتي ويستقيم حسن الظن بالله تبارك وتعالى. قال أنا عند ظن عبدي بي، ومعنى قول عند ظن عبدي بي أي إن ظن بي خيرا حصل خيرا، وإن ظن بي شرا حصل شرا. ولهذا على العبد المؤمن أن يقبل على الله وعلى طاعة الله وأن لا يظن بربه إلا خيرا، ويتأكد هذا المعنى عند الموت كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه عز وجل، يعني يظن بأن الله سيرحمه ويغفر له ويدخله الجنة وينجيه من النار، يموت وهو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. قال: وأنا معه حين يذكرني، وأنا معه حين يذكرني. المعية هنا هي المعية الخاصة، لأن معية الله نوعان: عامة وخاصة. العامة هي العلم، علم الله بالعباد واطلاعه عليهم وأنه لا تخفى عليه تبارك وتعالى منهم خافية. والخاصة مثل ما في هذا الحديث، ويتقتضي الرعاية والتأييد والحفظ والتسديد والتثبيت والتوفيق. قال: وأنا معه، أي معية خاصة، أسدده وأعينه وأوفقه وأحفظه، أنا معه حين يذكرني. وهذا فيه فضل ذكر الله عز وجل، فالعبد إذا حافظ على ذكر الله نال بذلك معية الله له الخاصة. قال: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. إن ذكرني في نفسه يعني سرا بينه وبين نفسه، يذكر الله بينه وبين نفسه. ذكره الله عز وجل مقابل ذلك في نفسه، يعني ليس على ملأ، وإنما يذكره الله سبحانه وتعالى في نفسه، وهذا موضع الشاهد من الحديث. والمراد بنفسه ذاته تبارك وتعالى المقدسة الموصوفة بالصفات، ذكرته في نفسي. وإن ذكرني في ملأ، وإن ذكرني في ملأ، ذكرته في ملأ خير منهم، أي الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وهذا فيه شاهد للقاعدة المشهورة: الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا في الإحسان. وفي الإساءة قال تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. فالجزاء من جنس العمل. وكنت فيما سبق يعني أتمنى لو أن أحد طلاب العلم يجمع هذه الأمثلة التي فيها الجزاء من جنس العمل: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، في نظائر كثيرة التي من قبيل الجزاء من جنس العمل. فكنت أتمنى أن لو جمعت هذه النظائر في مكان واحد حتى يستفيد منها طلاب العلم. ثم رأيت عند يعني أحد الإخوة قبل شهرين كتابا في مجلدين بعنوان الجزاء من جنس العمل، وجمع فيه هذه الأمثلة، لكن ما يعني ما قرأت في الكتاب، وإنما هو في مجلدين، وفكرته هي هذه الفكرة، جمع يعني هذه النظائر. قوله ذكرته في ملأ خير منهم، هذا من أقوى ما استدل به من استدل على تفضيل الملائكة على البشر، وهي مسألة مشهورة: أيهم أفضل، الملائكة أو البشر؟ والأقوال في ذلك ثلاثة. قول من قال أن الملائكة أفضل مطلقا، والقول الثاني أن البشر أفضل مطلقا، والقول الثالث التفصيل وهو الحق والصواب، ألا وهو أن الأنبياء وصالح البشر أفضل من الملائكة. وبسط ذلك مذكور في كتب كثيرة، منها كتاب زميلنا الفاضل الشيخ محمد عبد الرحمن أبو سيف الجهني، له كتاب بعنوان مباحث المفاضلة في العقيدة، مباحث المفاضلة في العقيدة، وكتاب قيم في بابه، جمع فيه المفاضلة في العقيدة، مثلا المفاضلة في الصفات، وسيأتي معنا شاهدا على ذلك، المفاضلة بين الملائكة والأنبياء، المفاضلة بين الصحابة، المفاضلة بين كذا، كل مباحث المفاضلة في العقيدة جمعها ورتبها ودرسها في مجلد واحد. قال: وإن اقترب إلي شبرا، اقتربت إليه ذراعا وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. وهذا فيه إثبات صفة القرب لله سبحانه وتعالى وأنه يقرب متى شاء كيف شاء على الوجه الذي يشاء. ونحن نؤمن أنه سبحانه وتعالى يقرب من عباده كما أخبر، كما دل عليه كتابه العزيز وكما دل عليه سنة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وقوله في تمام الحديث وإن أتاني يمشي أتيته هرولا فيه إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. والقاعدة في الباب ذكرتها غير مرة، كل ما يضاف إلى الله عز وجل من الصفات فهو على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. قال وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فكتبه على نفسه فهو موضوع عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي. هذا في تفسير الآية السابقة وهي قوله تعالى كتب على نفسه الرحمة، ولهذا يريده المفسرون بالمأثور عند هذه الآية. لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فكتبه على نفسه، كتابته تبارك وتعالى لهذا الكتاب الذي كتبه على نفسه كتب ربكم على نفسي الرحمة، والحديث فيه إن رحمتي تغلب غضبي. هذه الكتابة لها حكم قد يظهر لنا منها شيء وقد لا يظهر، لكن من ما ذكره أهل العلم من تلمس الحكم في ذلك تعظيم هذا الأمر ومزيد العناية به وذكره للعباد، ذكره للعباد وفي ذكره لهم من الآثار المباركة الشيء الكثير. لما يعلم العبد أن الرب العظيم كتب عندما قدر الخلائق كتابا كتب فيه إن رحمتي سبقت غضبي ووضعه عنده فوق العرش، لما يعلم العبد بأن الرب العظيم كتب هذا الكتاب ووضع عنده فوق العرش، أي أثر يقع في قلب العبد بإيمانه بهذا الوصف أو بهذا الأمر عندما يؤمن أن الرب العظيم كتب كتابا كتب فيه إن رحمتي سبقت وفي رواية غلبت غضبي؟ لا شك أن هذا يجعل العبد يعظم رجاؤه في الله وتعظم أمله في نيل رحمة الله ويقبل في طلب رحمته سبحانه وتعالى، وله آثار مباركة، يعني إعلام العباد بكتابة الرب لهذا الكتاب. وهذه من الحكم التي ذكرها العلم تلمسا، وإلا علمنا الحكمة أو لم نعلمها نؤمن نحن بذلك كما أخبر بذلك الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الكتاب كتبه الله على نفسه وهو موضوع عنده على العرش. الحديث فيه إثبات علو الله عز وجل على عرشه وفيه إثبات العرش وفيه إثبات هذا الكتاب وأنه موضوع عنده تبارك وتعالى فوق العرش، فكل هذه أمور نؤمن بها ونثبتها من هذا الحديث الثابت في الصحيحين. وقوله إن رحمتي تغلب غضبي، إن رحمتي تغلب غضبي، هذا فيه أن الرحمة أشمل وأوسع من الغضب. وفي دعاء الملائكة وحملة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله ويسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فرحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، وآثار رحمته في عباده لا تعد ولا تحصى. وغضب الله عز وجل خصه بمن عصاه، رحمة الله وسعت كل شيء وغضبه خصه بمن عصاه وخالف أمره. هنا هذا يوضح لنا معنى إن رحمتي غلبت، لأن الرحمة فيها سعة وفيها شمول، والغضب مخصوص، الغضب مخصوص ومقيد بالذين تعرضوا لسخط الله وباءوا بغضب الله تبارك وتعالى. فهذا يوضح لنا معنى قوله إن رحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي. وأيضا هذا الحديث يدل على مسألة ذكرها العلم، وهي في الكتاب الذي أشرت إليه، كتاب المفاضلة في العقيدة، مسألة التفاضل بين الصفات، التفاضل بين الصفات، صفات الله تبارك وتعالى متفاضلة. ولهذا على ضوء هذا الحديث لو سألت أيهما أفضل، الرحمة أو الغضب؟ الرحمة. فهذا يدل على التفاضل بين الصفات. كلام الله عز وجل من صفاته وكلامه متفاضل. آية الكرسي أفضل آية في القرآن، الفاتحة أفضل سورة في القرآن، قل والله أحد تعدل ثلث القرآن، وكله كلام الله عز وجل، ففيه تفاضل. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، هذا فيه إشارة إلى التفاضل بين الصفات. الشاهد من الحديث قوله: فكتبه على نفسه، فكتبه على نفسه. وذكرت لكم فيما سبق أن كلام المصنف يحتمل أمرين: يحتمل أنه يرى أن النفس صفة لله عز وجل، وإن كان يرى ذلك فالنصوص ليست واضحة في الدلالة على ذلك، بل دلالتها على المعنى السابق الذي ذكر شيخ الإسلام، وهو الذات الموصوفة بالصفات واضحة. وقد يراد أو وقد يحتمل كلام المصنف ما أشرت إليه، أنه قصد يعني الإثبات لكل ما ورد سواء على وجه الصفة مثل الرحمة والغضب، أو الإخبار عن الرب تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.